التقى كيم سون جونغ رئيس مكتب شؤون أوروبا الثاني لوزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بأفراد اللجنة الدبلوماسية لمجلس الأمم الإسباني بمن فيهم ميريتيهيل رامانيا السكرتير العام للجنة الدبلوماسية وسانتيس أمورو الناطق بلسانها وتبادل معهم حديثا في مبنى البرلمان الإسباني يوم 29 من أيار الأخير. خلال اللقاء أبلغهم كيم سون جونغ موقف جمهوريتنا من العلاقات بين البلدين، وأكد على وجوب وضع حد لسياسة أمريكا الأعدائية وتحديدها النووي على جمهوريتنا أولا وقبل كل شيء لانفراج وضع شبه الجزيرة الكورية. قال البرلمانيون إنهم يحترمون سيادة كوريا وسيبذلون الجهود لتعجيل التبادل والتعاون بين البلدين في مختلف الميادين مثل السياحة والتعليم والرياضة، وذكروا أنهم يرغبون في انفراج توتر شبه الجزيرة الكورية والحل السلمي للمسائل عبر الحوار. هذا وشارك كيم سون جونغ في جلسة الحوار التي أقيمت في معهد إلقانو الملكي يوم 30 منه بموضوع الوضع الحالي لشبه الجزيرة الكورية وأفاق العلاقات بين كوريا واتحاد أوروبا. أعرب المشاركون عن إرادتهم في بذل الجهود الإيجابية في سبيل المساهمة في تطوير العلاقات ما بين كوريا وإسبانيا وبين كوريا واتحاد أوروبا.